بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. لازلنا مع كلام الناظم رحمه الله، وهو ينظم لنا أحكام الراء، وأحكام الراء تدور بين أمرين: ترقيق وتفخيم. ويتكلم لنا لما تكلم لنا عن الراء المفتوحة والمضمومة، ثم هو يتحدث لنا عن الراء الساكنة، وأخبرنا فيما سبق أن الراء الساكنة إذا تأخرت عنها الياء أو الكسر فتبقى الراء على أصلها وهو التفخيم. وقد سبق لنا أن الياء الساكنة والكسر هما من الأسباب التي يرقق الراء من أجلها بسببها، لكن إذا تقدم السبب على الراء، ولكن إذا تأخر السببان عن الراء فتبقى الراء، فترجع الراء وتبقى على أصلها وهو التفخيم. تحدث لنا عن هذا في ثلاث أبيات سبقت. إذن فتقدم لنا الراء، تقدمت لنا الراء المفتوحة والمضمومة، ثم الراء الساكنة، سواء كان هذا السكون سكونا لازما أو سكونا للوقف، ثم في هذا الدرس إن شاء الله الناظم رحمه الله سيذكر لنا الراء المكسورة. إذن الراء المفتوحة، الراء المضمومة، الراء الساكنة، ثم الراء المكسورة. وهو ما معناه بقوله: وقبل كسرة وياء فخما في المرء ثم قرية ومريما، إذ لا اعتبار لتأخر السبب هنا وإن حكي عن بعض العرب، وإنما اعتبر في بشرري لأنه وقع في مكرري. هذا سبق، تقدم هذا الشرح، يعني وأنه لا اعتبار لتأخر السبب، ثم أعطانا أمثلة فيما يخص الراء الكسرة التي وقعت بعد الراء في المرء، فتبقى كلمة الراء من المرء مفخمة لأن الكسر تأخر عنها. ثم الياء مريم وقرية، كذلك الراء تبقى على أصلها وهو التفخيم، لأن الياء الموجبة للترقيق تأخرت عن، وأيضا أن الياء مفتوحة، والياء المفتوحة هذه لا تسبب في ترقيق الراء سواء تقدمت عن الراء أو تأخرت. فمثل ما تأخرت عنه مريم وقرية، ومثل ما تقدم عن الياء عن الراء في قوله تعالى: الخيارة ما كان وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. فالراء من الخيارة مفخمة، لماذا؟ لأن الياء مفتوحة، والياء إذا كانت مفتوحة لا تجيب ترقيق الراء إلا إذا كانت ساكنة في نحو لا خير غير لا ضير، فهنا توجب الترقيق لأن الياء ساكنة، وأما إذا كانت الياء مفتوحة فلا توجب يعني لا تكون سببا لتفخيم لترقيق الراء. إذن فمثل النبي هذا، ثم كأن الناظم يعني كأن الناظم يعني وقع له معارض، فقال له يعني كأن القائل قال للناظم: أنتم لم تعتبروا تأخر السبب، وقد اعتبرتموه في بشرر. يعني كأن قائل قال للناظم: أنتم قلتم بأن السبب إذا تأخر عن الراء لا يوجب الترقيق، ومع أنكم اعتبرتم السبب المؤخر في ترقيق الراء في قوله بشرر، وتقدم لنا بشرر. فقال: إذ الاعتبار لتأخر السبب هنا وإن حكي عن بعض العرب، قال: وإنما اعتبر في بشرر لأنه وقع في مكرر، أي سبب اعتبار السبب المتأخر عن الراء في قوله بشرر أنه وقع في الكسر الموجب للترقيق، وقع في راء مكرر، كأن الكسرة الراء في بشرر وهي الكسرة الأخيرة في الراء الأخيرة كأنها وقعت كسرتان. فلما كان كذلك كان سبب الترقيق أقوى من سبب التفخيم وهو الفتح في الراء، فغلب السبب، فلما غلب السبب رققت الراء في رواية ورش في قوله تعالى في سورة والمرسلات بشرر، فقرأها ورش بالترقيق. هذا هو يعني الذي ذكره الناظم رحمه الله: وإنما اعتبر في بشرر لأنه وقع في مكرر. ثم قال: والاتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة. هذا ما هذا البيت يعني تحدث فيه الناظم عن الراء المكسورة. إذن الراء المتحركة على ثلاثة: مفتوحة، مضمومة، تقدمتها، مكسورة، وهو ما عناه الناظم بقوله والاتفاق أنها مكسورة رقيقة، أي حصل اتفاق بين القراء على أن الراء المكسورة بالترقيق، اتفاق هذا، أي لم يختلف القراء في الراء المكسورة أنها مرققة للجميع، لا ورش ولا قالون ولا غيرهما من القراء والرواة، وسواء في القراءات السبع أو العشر أو ما فوق ذلك، فالراء إذا انكسرت هي رقيقة. كذلك أيضا في لغة العرب أن الراء المكسورة نطق بها العرب بأجمعهم مرققة مرققة. قال: والاتفاق إذن، فهي قراءة بإجماع. الترقيق ترقيق الراء المكسورة بإجماع من القراء وأيضا بإجماع أهل اللغة، فلا أحد فخم الراء المكسورة. لهذا الناظم قال: والاتفاق، وقول الناظم والاتفاق يعني به القراء لا يعني لا اللغويون. والاتفاق أنها مكسورة رقيقة، أي الراء المكسورة اتفق عليها القراء أنها بالترقيق ولا أحد فخمها. والاتفاق أنها مكسورة رقيقة. ترقيق الراء مع الكسر لأن الكسر فيه تسفل، يعني صوته منسفل، أي يهبط يعني الصوت اللسان إلى أسفل، والانفتاح يصعد فيه تصعد، صوت المفتوح يتصعد، وصوت المكسور ينسفل، والتفخيم فيه تصعد، كل حرف مفخم ففيه تصعد، والترقيق منسفل. إذن فالراء المكسورة لا يكون فيها إلا الترقيق. لماذا؟ قال للضرورة، أي لضرورة دفع التنافر، دفع التنافر، لأن الترقيق والتفخيم في حالة واحدة هذا لا يمكن، الترقيق والتفخيم في حالة واحدة هذا لا يمكن. إذن فدعت الضرورة إلى أن الراء المكسورة مرققة ولا يدخلها التفخيم للضرورة. كيف للضرورة؟ لأن لو فخمت الراء وهي مكسورة فيحصل الترقيق والتفخيم، وهذا لا يمكن في حالة واحدة في حرف واحد. لو كان مثلا في حرفين نعم ممكن، وإن كان ثقيلا على اللسان ويصعب إلا بعد بعد ترويض اللسان وبعد المشافهة، ولكن هل حصل التفخيم والترقيق في حرف واحد في حالة واحدة؟ لا، في حالة واحدة لا. إذن لا يحصل الترقيق والتفخيم في الراء المكسورة، وأيضا لا يحصل الترقيق والتفخيم في الراء كذا وهكذا. إذن فيعني لا بد من ترقيق الراء المكسورة، دفع التنافر. فلما كان دفع التنافر عبر عنه الناظم للضرورة، أي لضرورة دفع التنافر في حالة واحدة، في حالة واحدة. قال والاتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل، وقيد هذا الترقيق ترقيق الراء المكسورة في ماذا؟ في الوصل، يعني إذا أوصلناها ولم نقف عليها. الراء المكسورة مرققة إذا أوصلناها ولم نقف عليها، لأن الراء المكسورة في حالة الوصل الكسر يظهر، أما في حالة الوقف فيرجع الكسر إلى السكون، ترجع الراء ساكنة بعدما كانت مكسورة، فيزول عنها أحيانا يزول عنها الترقيق، لأن الكسر زال، وسيتكلم الناظم عن هذا. إذن هو يتكلم عن الراء المكسورة في حالة الوصل، في حالة الوصل، أما في حالة الوقف فسيأتي الحكم. في حالة الوقف يعني إذا وقفنا على الراء المكسورة سيأتي حكمها، إنما الآن في هذا البيت يعني به الراء المكسورة إذا لم يقف عليها القاري، نحو الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر، وهكذا. أما إذا وقفنا فسيأتي الحكم. إذن الراء المكسورة إذا أوصلناها ولم نقف عليها، فإذا كانت الراء مكسورة ولم يقف عليها القارئ هذا هو الذي حصل الاتفاق من القراء على ترقيقها، أي أن الراء مرققة للجميع. هذا معنى كلام الناظم، كلام الناظم واضح في قوله والاتفاق أنها مكسورة، أنها الضمير يعود على الراء، مكسورة رقيقة، هذا ما حصل الاتفاق عليه في الوصل، كين حالة الوصل وكين حالة الوقف. في الوصل للضرورة أي لدفع التنافر في حالة واحدة، أي لدفع تنافر بين الترقيق والتفخيم، فلا يكون التفخيم والترقيق في آن واحدة، في آن واحدة لا يمكن، لأن هذا من باب التنافر، من باب الأضداد، والأضداد في جميع الأشياء لا يكون الضد مع ضده، لا بد للأضداد أن تبتعد، للأضداد أن تبتعد. فمثلا الماء ضد النار، إذن فلا بد أن يعني أن يبتعد الماء عن النار، وأن تبتعد أيضا النار عن الماء، وهكذا الأضداد لا بد لها من فرق. فالترقيق والتفخيم هذا يعني من باب الأضداد. فإذا حصل التفخيم ذهب الترقيق، والعكس كذلك وهكذا. إذن لأجل هذا التنافر فالراء المكسورة، لأن الكسر يوجب الترقيق، الكسر يوجب الترقيق، والكسر لا يناسبه التفخيم، الكسر لا يناسبه التفخيم، وخصوصا في الراء. إذن فلا بد من دفع هذا التنافر بين الترقيق والتفخيم. ولكن في حال الوصل كما ذكر الاتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة، إذن هذه الراء المكسورة حصل الاتفاق بين القراء على ترقيقها لأجل الضرورة، أي ترقق ضرورة، ترقق ضرورة. زيد: لكنها في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المر. إذن الناظم تكلم لنا عن الراء المكسورة أنها بالترقيق لجميع لجميع القراء، أن الراء ترقق في حال الوصل. أما في حال الوقف فننظر، أحيانا تفخم وأحيانا ترقق، أحيانا تفخم والراء المكسورة أحيانا تفخم وأحيانا ترقق، لأن الذي يوجب الترقيق كما ذكرت ذهب لما وقفنا عليها، وخصوصا إذا وقفنا عليها بالسكون ولم نقف عليها بالروم، والروم سيأتي والإشمام سيأتي. فإذا وقفنا على الراء المكسورة وقفنا عليها بالسكون فننظر، لها أحكام مختلفة، لها أحكام مختلفة. فإذا وقفنا عليها بالسكون فلها أحوال مختلفة، أحيانا تفخم وأحيانا ترقق. فأخبر الناظم في هذا البيت قال: ولتزيد لكنها في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المر. لكن استدرك الناظم مما قال فيه والاتفاق أنها مكسورة، استدرك كلامه فقال: لكنها في الوقف، أي في حال الوقف إذا وقفنا عليها الراء المكسورة، إذا وقفنا عليها لكنها في الوقف مع الكسر والياء والممال مثل المر. إذن فالراء المكسورة إذا وقفنا عليها ترقق لأسباب ثلاث، إذا كان معها أسباب أو أحد الأسباب الثلاثة ترقق، تبقى على أصلها، أي تبقى ليس على أصلها، تبقى مرققة كما لو كانت موصولة. أول هذه الأسباب هو أن يتقدمها كسر، يعني الراء مكسورة والحرف الذي قبلها مكسور، فإذا وقفنا عليها كذلك تبقى مرققة. نحو فذكر، فذكر، الكاف مكسور والراء ساكن وقفنا عليه، ومنهمر، منهمر، الراء مكسورة والميم مكسورة، وهذا الكسر الناظم رحمه الله سواء كان كسرا عارضا أو أصليا، سواء كان هذا الكسر عارض أو أصلي، يعني الراء المكسورة كما الراء المكسورة مرققة سواء كان كسرها عارض أو أصلي. العارض يعني أحيانا تكون مكسورة وأحيانا تكون، وكذلك الكسر الذي قبلها أيضا. فإذا الراء يعني المكسورة أنها مرققة للجميع، هذا في حال الوصل. أما إذا وقفنا عليها فترقق لأحد أسباب الثلاثة، الكسر، قال: لكنها في الوقف بعد الكسر، أي إذا وقفنا على هذه الراء المكسورة التي حصل الاتفاق عليها أنها بالترقيق، إذا وقفنا عليها وكان تقدمها كسر فتبقى مرققة، لكنها في الوقف بعد الكسر. السبب الثاني الياء، أي الراء مكسورة وقبلها ياء، أيضا تبقى مرققة. مثال غيري، غيري المغضوب، غيري المغضوب، الراء مكسورة قبلها ياء، ففي الوصل مرققة. الراء من غيري في الوصل إذا وصلنا غيري المغضوب مرققة. وأيضا كذلك لو وقفنا على غير فنقف عليها بالترقيق، غير بالترقيق. لماذا؟ وإن رجعت ساكنة ولكن قبلها ياء، فأصبح الكسر ليس سببا للترقيق، وإنما سبب الترقيق هو الياء. إذا وصلناها يكون سبب الترقيق هو الكسر، غير المغضوب، لأن السبب الذي فيها هو أحق من أن يوجب فيها الترقيق من السبب الذي قبلها. سبب فيها وسبب قبلها، ولكن السبب الذي يغلب هو السبب الذي فيها وهو الكسر. فإذا وقفنا عليها بالسكون زال هذا السبب القوي الذي كان يوجب فيها الترقيق وهو الكسر، رجعنا إلى السبب الذي قبلها وهو الياء الساكنة، فتكون كلمة غيري مرققة في حال الوصل غير المغضوب، وكذلك في حال الوقف إذا وقفنا على غير فقلنا غير بالترقيق، وليس هذا محل الوقف، وإنما هو محل وقف يعني اضطراري مثلا. وهكذا وقيس على كل راء مكسورة قبلها ياء ساكنة. إذن السبب الأول الكسر، والسبب الثاني هو الياء. سبب الكسر هي مكسورة وقبلها كسر، وربك فكبر، وإن كان هذا الراء هو ساكن وقفا ووصلا. ولا تمنن تستكثر، وقفنا عليها بالسكون وهي مضمومة ولكن نقف عليها بالترقيق لأن قبلها كسر، هذا في المضمومة. وأما المكسورة فكما ذكرنا يعني مثل عند مليك مقتدر، مقتدر عند مليك مقتدرين مقتدر، نقف عليها بالترقيق. لماذا؟ لأن قبلها الكسر الدال، عند مليك مقتدر، إذن فنقف عليها بالترقيق. أصبح سبب الراء مكسورة مليك مقتدرين، الراء مكسورة، ولكن لما وقفنا عليها وقفنا عليها بالسكون، فترقيق الراء من أجل الكسر قد زال بالوقف، الراء ما بقيت مكسورة رجعت ساكنة، فرجعنا إلى السبب، نظرنا إلى السبب الذي المتقدم فرأينا أن يعني الدال من مقتدرين مكسور، مكسور، والكسر يوجب ترقيق الراء الساكنة، سواء كان سكونها أصلي أو سكونها عارض للوقف. سكون العارض حل عند مليك مقتدر، سكون الراء هو عارض ليس أصلي، ليس أصليا. ومثال السكون الأصلي فذكر بالقرآن مثل فذكر، هذا السكون أصلي، فذكر السكون هنا أصلي، إذن سكون العارض السكون، ولكن الحكم واحد، الراء الساكنة سكون أصلي أو سكون عارض وقبلها الكسر ترقق لجميع القراء، ليس لورش فقط، جميع القراء، لا قالون ولا حفص ولا أي واحد من القراء والرواة، فالراء الساكنة قبلها كسر ترقق للجميع باتفاق، كما أن الراء المكسورة ترقق لجميع القراء في حال الوصل. إذن ذكر الناظم السبب الأول الكسر، والاتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة، لكنها في الوقف بعد الكسر والياء. ثم قال والسبب الثالث والممال، أي قبل يعني قبل الراء حرف الممال، أي يعني فيه الإمالة. فجميع الراءات التي تقدمها حرف ممال فهي مرققة، لأن الإمالة هي مرققة، الإمالة مرققة، ولا يمكن للراء أن تفخم بعد ترقيق حرف الممال. مثال الممال مثلا النهاري، النهاري في رواية ورث وفي قراءة حمزة قراءة أبي عمرو البصري والكسائي. فهذه الراء المكسورة إذا وصلنا فهي مرقق للجميع، سواء من أمال أو لم يميل، فإذا وقفنا عليها اختلف القراء، فأصحاب الإمالة يبقون الراء مرققة وأصحاب الفتح يفخمونها، فمن أمال رقق ومن فتح فخم، من أمال رقق ومن فتح فخم. مثال ذلك النهاري، فمن أمال النهار وقف رقق نهار، سواء الإمالة الكبرى أو الإمالة الصغرى فالحكم واحد وهو ترقيق الراء، أو النهار ترقيق الإمالة الكبرى. إذن فرققت الراء لأجل الإمالة قبلها، لأن الألف من النهار ممال، وأيضا فتحة الهاء أميلت إلى الكسر، أميلت إلى جهة الكسر، والألف من النهار أميل إلى جهة الياء، إلى جهة الياء، كأن الألف يعني قريب أن يتحول إلى الياء. فقلنا النهار، النهار ماشي النهير، لا خطأ، بعض يعني القراء يكسرون الممال، فكسر الممال لحن لا تجوز القراءة به، كسر الحرف الممال كسرا خالصا هذا لحن لا تجوز القراءة به، وإنما الإمالة لا بد أن يبقى شيء من الفتح، الإمالة هو خلط الفتح بالكسر، جزءان من الكسر في الإمالة الكبرى وجزء من الفتح، تبقى يعني لا بد أن يبقى جزء من الفتح. النهر، النهر، هذا الإمالة الكبرى والإمالة الصغرى، النهر صوت، يعني صوت يختلف، صوت الإمالة الكبرى يختلف عن صوت الإمالة الصغرى. إمالة ورشين النهر، الإمالة الكبرى مثل الكسائي وأبي عمرو البصري النهر، نهر، والكسر النهير هذا لحن لم يقرأ به أحد من القراء، لم يقرأ به أحد من القراء. ولهذا طالب أخيرا يعني لما ضعف علم القراءات عندنا ضعف، رجع أصحاب القراءات يكسرون موسي، عيسي، الدني، يكسرون لأن علم القراءات ضعوف، صار ضعيفا، فرجعوا يكسرون الحرف الممال، يكسرونه لأنه أصبح يعني علم القراءات صار ضعيفا. عارض هذا الكسر الخالص، عارضه بعض العلماء وخصوصا في سوس في الجنوب، عارضوا بالواحد، أحد منهم كان ينادي في الأسواق ويقول الصلاة وراء من يكسر الحرف الممال باطلة، وينادي في الأسواق ويحذر من الكسر الخالص في الإمالة، وهو كذلك هذا لحن لا تجوز به القراءة. والآخر قال افتحوا جميع الحروف، بدل من أن تكسروا اللهم الفتح ولا الكسر؟ فقال لا تكسر الحرف الممال بل الزموا، لا تكسر الحرف الممال بل الزموا له الفتح فالإمالة في القبر. خلاص قالك أصحاب الإمالة العلماء اللي كانوا يحسنون الإمالة بشاورة في القبور، راه ما بقاش واحد تيحسن الإمالة، وإذا الناس غادي تعملوا افتحوا الحروف الممالة، لا تكسر الحرف الممال بل الزموا له الفتحة فالإمالة في القبر. هذا عبد الرحمن الششتيمي سوسي، هذا من الجنوب، عالم في اللغة وفي النحو وفي الفقه، كان في القرن الثالث عشر الهجري، فلما رأى الطلبة يعني صاروا يكسرون الحروف الكلمات الممالة لورشين ولحمزة والكسائي وأبي عمرو البصري، أمرهم أن يلتزموا بالفتح. وله له له جانب من الصواب، كيف؟ لأن كل ما يمال يجوز فتحه، كل ما يمال يجوز فتحه، وليس كل ما يفتح تجوز إمالته، كل ما يمال يجوز فتحه، وليس كل ما يفتح يجوز إمالته، العكس. فالكلمات الممالة يجوز فتحها، ولكن هل يمال كل كلمة فيها الفتح؟ لا، الإمالة لها قواعد، وقد مرت علينا في باب الإمالة في كلام الناظم أسبابها ويعني التي توجب الإمالة. وعلى أي حال فيعني هذا العلم لما يضعف يصير الناس يتخبطون فيه. وكل علم ليس علم القراءات، كل علم إذا ضعف أهله ومات علماؤه وشيوخه يعني الراسخين فيه فيصير الناس في خبط، يصير الناس يخبطون. إذن فيعني الإمالة هي أداء، وهي داخلة في علم الأداء، يعني في علم الأداء، هذا علم الأداء هذا لا بد يحصل بأمرين: رواية ودراية ومشافهة، رواية تروي عن الشيخ ثم دراية يعني فهم، دراية ورواية يعني تروي عن الشيخ، تسمع من الشيخ، تعرض على الشيخ، تروي عنه، ثم دراية يعني أن يكون لك علم، أن يكون لك علم. فالحفظ وحده لا يكفي، والرواية أيضا وحدها لا تكفي، الحفظ لا يكفي وهي الرواية، بغير علم لا يكفي، لأن الحافظ إذا لم يكن له علم لا بد أن ينسى من الحفظ أشياء كثيرة وتغيب عنه كثيرة. إذن لا بد أن يجمع طالب العلم، لا بد له أن يجمع بين الرواية وهي الأخذ والدراية وهو الفهم والعلم. إذن ولهذا لا يكون العالم عالما إلا إذا جمع بين الرواية والدراية. هذا ليس في علم القراءات، في كل في الفقه لا بد، في الحديث في يعني في كل علم لا بد له من دراية من رواية ودراية، لا بد من رواية ودراية، والرواية تتقدم عن الدراية، الرواية تتقدم عن الدراية، لأن الدراية لا يصير الإنسان يعني فيها عالما إلا إذا واظب على دروس العلم ولازم العلماء ولازم المشايخ ويعني وهكذا، والعقل يتفتح يعني رويدا رويدا، والبصائر تتفتح، العقول تتفتح رويدا رويدا والبصائر كذا، فينفتح تنفتح العقول بكثرة الدرس والملازمة ويعني والتحصيل ويعني تتفتح العقول، وهذا ما عبر عنه العلماء بعلم الدراية. والرواية تعتمد على الحفظ، يعني على حفظ يعني القواعد والأصول أو المتون أو كذا. إذن فلا بد للعالم أو لطالب العلم أن يجمع بين أمرين: علم الرواية ثم علم الدراية. فالأداء يعني أداء القراءة هذا يعني يعتمد على الرواية، يعتمد على على الرواية، ثم لكن لا بد له من الدراية. إذن فهذا العلم خصوصا علم القرآن هذا هو أساسه، وهذه هي هذا هو سنته، أنك تجمع بين الرواية وهو الأخذ عن الشيوخ، ثم الدراية وهو العلم الفهم، يعني الفهم يعني التعقل، يعني هكذا. قال ولكنها زيد، لكنها في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المر. والياء والممال، أي الحرف الممال إذا تقدم عن الراء فهذا يوجب ترقيقها، يوجب ترقيقها الحرف الممال. فأعطينا مثال، قلنا مثلا النار والنهار والأبصاري والأبصاري، في رواية ورش إذا وقفنا على الراء نرقق والأبصار، ترقيق الراء. كذلك النهار، كذلك النار المكسور الراء، أما النار والنار لا، نقف على الراء بتفخيم النار، فأورادهم النار، تفخيم الراء. لكن نتكلم الآن على الراء التي تقدمتها إمالة، أما إذا لم يتقدمها إمالة لا، فتدخل في الأحكام السابقة. والإمالة بالنسبة للراء المكسورة يعني هي أن يتقدمها ألف، والألفات اللاء قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء، يعني الألفات التي قبل الراء والراء مخفوضة، فهذا يجيب الإمالة في رواية ورشين. إذن فالنهار، النهار في رواية ورش، ولكن الذين لا إمالة لهم يقفون على الراء بالتفخيم، مثل قالون إذا وقف على النهار فيقفوا عليها بالتفخيم النهار، تفخيم الراء. لماذا؟ لأنه لا إمالة له، أي سبب الترقيق يعني القالون لم يقرأ به، فالراء مكسورة نعم توجب الترقيق، ولكن هذا الكسر زال بالوقف، إذن فأصبحت الراء مجردة عن سبب ترقيقها وهو الكسر، الكسر رجع سكون. الإمالة التي تجيب الترقيق قالوا لا إمالة له، إذن فيوقف عليها بالتفخيم، وهكذا هذه في كل هذه يعني الكلمات. إذن فورش يقف بالترقيق وقالوا يقف بالتفخيم، فإذا وصلوا النهاري يعني لم يقف لا ورش ولا قالون، رققوا الراء جميعا. ليش؟ لأن الراء المكسورة مرققة للجميع. إذن فالنهار إذا وقفنا عليها في رواية ورش فبالترقيق، إذا وقفنا عليها في رواية قالون فبالتفخيم، إذا وصلناها فنرجع إلى كلام الناظم والاتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة. قال لكنها في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المر. المر يعني هنا مثل المر يعني به الوصل، المر جاي من المرور، من مر، مر الرجل أي مشى واستمر ولم يقف، فالمر هنا بمعنى الوصل. إذا وصلت الكلمة يعني وصلت الكلمة لم تقف عليها فيقول يعني أنت مررت، وصلت مررت أو وصلت. فيعني الكسر والياء وحرف الممال مثل المر، أي راء هذه الأسباب الثلاثة مرققة مثل ترقيق الراء المكسورة التي تقدمت، سواء الراء إذا وقعت بعد كسر أو بعد ياء أو بعد حرف ممال فهي مرققة مثل الراء المكسورة التي تقدمت، لأن يعني سكونها، سكون الراء التي قبلها إمالة هذا لا يجعلها تفخم وإنما ترقق. الذي جلب الترقيق هو الإمالة، لأن يحصل التنافر بين الإمالة وبين التفخيم يحصل التنافر. فلا أحد من القراء فخم الراء إذا أمال، إذا أمال فهي مرققة، هذا في الراء. ولهذا من الملاحظ أن الراء تتحول من ترقيق إلى تفخيم، من تفخيم إلى ترقيق، يعني فهي مع الأسباب، من تفخيم إلى ترقيق، من ترقيق إلى تفخيم، تتقل الراء تتحول ولا تلزمه حالة واحدة. ولكن كما ذكرنا وسبق لنا أن أصلها التفخيم، أصل الراء التفخيم، لكنها هي تتحول حسب الأسباب، فتتأثر بالعوامل، تتأثر بالعوامل. وهناك حروف مثلا مكسورة لأن الكسر هذا يستدعي الترقيق، الكسر الحرف المكسور يستدعي أن ترققه، الحرف المكسور يستدعي يطلب الترقيق، لكن بشرط أن لا يتحول هذا الترقيق إلى أن يصير حرفا آخر، إلى أن يصير حرفا آخر. فإذا كان ترقيق الحرف المكسور يتحول إلى حرف آخر فتفخمه مع أنه مكسور، تحافظ على تفخيمه. الذي يتحول إلى حرف آخر هو مثل الصاد، الضاد، الضاء، هذه الحروف إذا رققتها تتحول إلى حروف أخرى. فالصاد مفخم، إذا رققته رجع سينا. هل يجوز؟ لا يجوز. كذلك الضاء إذا رققته رجع ذالا، هل يجوز؟ لا يجوز. كذلك الضاد إذا رققته رجع دالا، هل يجوز؟ لا يجوز. هذا لحن، في هذا القدر كفاية إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.